الحمد لله. ذكر عليه الصلاة والسلام أن أخذها بركة بمعانيها، وأن تركها حسرة، لكن يوم الدين فات الأوان إذا ما أخذناها الآن. ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. وفيها آية الكرسي أفضل آية، وآخر آيتين من كنز تحت العرش، وفيها كما قال ابن العربي عن أشياخه 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر و1000 حكم. هنيئا لمن درسها.